على إبراهيم الصحف وقبل أن يرزق بالولد. هنا وقف إبراهيم أمام النمروث، والنمروث هذا كما قال قتادة وغيره لم يحكم الأرض كلها إلا أربعة، ملك الدنيا كلها من مشرقها إلى مغربها من شمالها إلى جنوبها، أربعة نفر مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فبختنصر والنمروذ. وقيل كانت ولايته 1000 سنة وقيل 400 سنة. فهذا الرجل تجبر في الأرض وظن أنه يملك كل شيء، فوقف أمام إبراهيم يحاجه في الله، ما هذا الذي تقول؟ فقال إبراهيم: ربي الذي أؤمن به يحيي ويميت. فتكبر وقال: وأنا كذلك أحيي وأميت. هذان رجلان حكم عليهما بالإعدام، أما الأول فقد عفيت عنه فأنا أحييته، وأما الثاني فأنا آمر بأن يقتل الآن فأنا أمته، فأنا أحيي وأميت. وهذا بلا شك سفة، لأن أحيا وأمات معناها أوجده بعد عدم إن كنت خالق. لكن إبراهيم لم يتنزل معه، فأتاه بالآية الأكبر فقال له: إذن ربي الذي أعبده يسير الكون بهذه الطريقة، الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، فعليك أن تغير ناموس الكون، فأتي بها من المغرب، قل للشمس الآن أن تشرق من المغرب. فبهت فأسكت وأفحم وما آمن، حتى بعد أن أقمت عليه البراهين. هكذا أهل الكبر. ولهذه الآية ارتباط بآية الطمأنينة التي نتدارسها. لما رأى إبراهيم شيئا من الإدلال على الله عز وجل وقد اتخذه الله خليلا، فناجى الله عز وجل وقال له: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ ألم يقل هو إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت؟ إذن إبراهيم لم يكن في قلبه شك، بل في قلبه من الإيمان واليقين الشيء العظيم البالغ. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال لربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أهل العلم: فمعنى هذا أن إبراهيم لو شك لكنت أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم، لأنه لم يشك. إبراهيم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فقال لله: ربي أرني، أريد أن أرى يا رب هذه الغيبيات، كيف يكون البعث؟ كيف تحيي الموتى؟ فقال الله له: أولم تؤمن؟ هنا محل الشاهد لماذا هي أرجى آية في القرآن. لماذا هي أرجى آية في القرآن؟ قال: لأن معناها ألم تؤمن؟ إذن لا تبحث بعد الإيمان، لا تقل إيماني ضعيف، لا تقل إيماني قوي، لا تقل كذا، لا تبحث بعد الإيمان، أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير. والعلماء يقولون: كان طير كذا وطير كذا وطير كذا، لا يهم، فصرهن إليك، أي قطعهن، واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. الآن إبراهيم قطع هذه الطيور وأبادها وأهلكها ثم وضعها على كل جبل، ثم ادعهن ثم نادي عليهن: يأتينك سعيا. فإذا بريش هذه الطير تجتمع، وإذا بالأجساد والأعضاء تلتئم، وإذا بها تأتي إلى إبراهيم. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فكان في هذه الآية وصفة العلاج وكيف يطمئن القلب. أولا يطمئن القلب باليقين، واليقين لا يتحقق إلا بزيادة الإيمان، إلا بالعلم عن الرحمن. لا يمكن أن يطمئن القلب أن تهدأ في زمن الخوف وفي زمن القلاقل والاضطرابات، تأمن وتعيش نعمة الأمان والسكينة والطمأنينة، ولا يكون هذا الصراع النفسي بينك وبين نفسك وبينك وبين الواقع، تخاف المستقبل، تخاف تخاف تخاف، كيف يطمئن قلبك؟ أولا بالعلم عن الله تبارك وتعالى. هنا إبراهيم انتقل من علم اليقين، كان يعلم أن الله يحيي ويميت، لكن الله أكرمه بكرامة وبمعجزة عظيمة فنقله إلى عين اليقين، فرأى بعيني رأسه كيف يحيي الله الموتى. وهل لنا في ذلك من شيء؟ قالوا نعم، إنه لا ولي بغير كرامة ولا نبي بغير معجزة. فإذا كان لك عند الله الشأن أكرمك الله عز وجل بأشياء من هذا القبيل ترسخ قدمك في اليقين. فعددوا معي واخرجوا من هذه الخطبة مطمئن القلب هادئ الروع بأن تحققوا هذه الوصفة العملية. أولا تعلموا، تعلموا عن الله. ثانيا عليكم بالعمل الصالح والازدياد فيما تحسن من طاعات. أنت تحسن الذكر، القرآن، بر الوالدين، إحسان الأخلاق، إحسان السلوك، الشيء الذي تحسنه عليك به واستمسك به حتى يكون في ذلك الأمان لك بزيادة اليقين، فلا تكون مرتابا شاكا بل مطمئنا هادئا، عليك أثر الإيمان. ثم إن أردت أن تعرف كيف يتحقق ذلك فانظر لخطاب القرآن حول هذا المعنى الاطمئنان وزيادة اليقين. فانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في شأن بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فما الحل؟ استغث بالله. والاستغاثة ليست كالدعاء، الاستغاثة يكون فيها شيء من الصراخ لله. ألم نقل إن إبراهيم لأواه؟ يا رب يا رب أنزل علينا الأمان، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فينزل بنا الأمان والطمأنينة بالاستغاثة بالله. فهذا الأمر الثالث: أولا العلم، ثانيا العمل الصالح، ثالثا الاستغاثة بالله تبارك وتعالى. والأمر الرابع نفض الدنيا من القلب، فالدنيا هي التي تجعلك في حيرة واضطراب، تخاف المستقبل، تخاف أن لا تجد الرزق، تخاف الفقر، تخاف أن أولادك لا يعيشون عيشة هنية، تخاف ألا تدخلهم المدارس، تخاف ألا يكون كذا، تخاف تخاف تخاف، وتعمل للمستقبل ألف حساب فيصيبك الهم، وتتفكر فيما مضى فيصيبك الحزن وينزل بك الكرب. فكيف تتخلص من ذلك؟ انفض الدنيا من القلب، فإنما الدنيا أيام قلائل، إنها دنيا وليست هي بدار المستقر. لذا قال الله: ألهاكم التكاثر، ألهاكم الدنيا، فلذلك عشتم الريبة وعشتم الاضطراب وعشتم هذه الأحوال النفسية. أما إذا نفضتم الدنيا من القلب ينزل في القلب الهدوء والطمأنينة، لأنها دنيا. حتى زرتم المقابر، وهذا هو الأمر الخامس، وهو أن يتعلق القلب بالمصير، أن يتعلق القلب بالجنة والنار، فيهدأ حالك وترضى بقضاء الله وقدره عليك، حتى زرتم المقابر إنها أيام، ثم المقر في حفرة متر في متر، هذا هو المصير. فلمثل هذا فأعدوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على شفير القبر، فوقف حتى بكى فابتلت لحيته ونزل البكاء على الأرض من شدة بكائه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، فأعدوا عدتكم ليوم المصير. هذه الآية في سورة التكاثر فيها بيان كيفية اليقين، لأن الله لما قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكان الأمر السادس، وهو: أشكر ربك على ما وهبك من نعمة، وإياك أن يثبطك الشيطان بالبلايا التي تعيش. الإنسان لما تصيبه الأعراض والآفات النفسية يرى الأفق من حوله دائما مسودا، ينزل به اليأس، فلذلك تراه لا يبالي بأي شيء، يريد أن ينتحر، يريد أن يصنع كذا أو كذا أو كذا، لأنه نزل به هذا اليأس. والله يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما إذا نظرت إلى الجانب المشرق في الحياة، ونظرت إلى الجزء المملوء في الكوب، وأردت أن يزيد، فاعلم أن الزيادة جعلها الله بقانون: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكر النعمة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اشكر نعمة الصحة التي عندك، فإن فقدتها فاشكر نعمة الرزق، فاشكر نعمة الستر، فاشكر نعمة الولد، فاشكر نعمة الزوجة. انظر إلى ما عندك من نعم، وتريد أن يزيد ويبتعد عنك خطر الابتلاءات، فعليك بالشكران، يتحقق لك بذلك الأمان والطمأنينة. وإذا أردتم أن تروا حديث القرآن عن الطمأنينة والأمان، عليكم بمفتتح سورة المزمل وسورة المدثر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحال، كان بعد أن نزل عليه الوحي قلقا، نزل به الخوف، والإنسان حينما يكون كذلك ترتعد فرائصه، تزداد دقات قلبه، تجده قد شعر ببرودة في أنامله، يشعر أنه يحتاج إلى دفء، يحتاج إلى من يحن عليه، إلى من يحتويه، إلى من يعطيه الحنان والأمان. فهرع صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فإذا بالله عز وجل لا يخاطبه بعد ذلك فيقول: يا محمد، ولا يقول له: يا أيها النبي، حتى يذكره بأنه صار نبيا فلا ينبغي عليه أن يصنع مثل ذلك، ولا يقول له: يا أيها الرسول، وإنما يقول له: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا من تشعر بالخوف، يا من تحتاج إلى دفء وطمأنينة، إنك لن تجدها عند خديجة، ولا عند ورقة، ولا عند الناس أجمعين، إن الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن. فقال: يا أيها المزمل، إذا أردت دفءا وطمأنينة وحنانا فعليك بهذا: قم الليل إلا قليلا، تواصل معي، اذكرني، قف في جوف الليل المظلم وناجيني، فحينئذ ستشعر بالحنان والأمان والطمأنينة. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وهذا الأمر الثاني، إذا أردت دفءا وحنانا وطمأنينة فرتل القرآن. ألم يقل الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر أن تقرأ شيئا من القرآن فتجد الرحمات تنزل على قلبك فتهدأ وتطمئن، ورتل القرآن ترتيلا، لكن لا تقرأه هذا هكذا تقرأ قرآن كأنك تقرأ صحيفة، بل والله ولا كأنك تقرأ صحيفة، فإن الصحيفة ربما تفكر فيما تقرأ، أما في القرآن فأنت تقرأ دون تفكر ولا تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ثم قال بعد: واذكر اسم ربك، فليكن الله منك على بال، وليكن الله دائما على لسانك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتطمئن وينزل بالقلب السكينة. وتبتل إليه تبتيلا، إنك لن ينفعك في زمان الفتن أن تأخذ في النظر إلى تلك الفضائية وهذه الاضطرابات وهذه القلاقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا الذي يحدث؟ كيف سنعيش؟ كيف سيكون المصير؟ كيف سيكون المستقبل؟ وتأخذ تقلب ها هنا وها هنا، وتشعر كلما نظرت إلى الواقع بأنه لا أمان وأن الغد أسود. لكن إذا تبتلت، أي انقطعت إلى الله عز وجل، فإذا بك في جوف الليل المظلم في غرفتك لا أحد معك، تنقطع له وتحدثه: يا رب ماذا نصنع؟ يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أنا يا ربي لا أستطيع أن أتعامل مع تلكم الفتن، فيا رب اقبضني إليك غير مفتون، يا رب أنزل علينا الأمان وأنزل علينا السكينة، يا رب يا رب يا رب، فينقطع لله ويتبتل إليه فيهدأ روعه ويطمئن. وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، والتوكل يريح القلب كما نقولها نحن بالدارجة، سبها على الله، اجعل حمولك على الله، فحينئذ يهدأ بالك. فإذا ما قلبت نظرك شرقا رب المشرق، وإذا ما قلبت نظرك غربا ورب المغرب، لن تجد من دون الله وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتوكل عليه، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ثم عليك بالصبر، واصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا، واعتزل تلك الفتن كلها ولا تخط في مثلها، واهجرهم هجرا جميلا. لا يعني هجرانك ألا تصلي الجماعة، ولكن عش مع الناس بجسدك لا بقلبك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فإذا عليك بالصبر، فإذا ما حققت هذه الأمور العملية اطمأن قلبك. قلنا إذا أردت الأمان والحنان والطمأنينة والسكينة فعليك بقراءة فواتح سورة المزمل والمدثر. في المدثر قال الله لنبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ولاحظوا في ختام كل مفتتح من هاتين السورتين وجدنا الأمر بالصبر، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. إنك حتى تشعر بالأمان ينبغي أن تأمر الناس بالمعروف، أن تدعوهم إلى الخير، أن تأخذ بيدهم. أنت الآن تقول: فارق الناس واهجرهم هجرا جميلا، ثم تقول لي: أنذرهم. نعم، قلت الهجرة هجرة قلب، اجعل قلبك مع الرب، لكن خالط الناس بجسدك، وحينما تخالطهم انصحهم، قم فأنذر، لأننا إن لم نناصح بعضنا البعض سنكون كصاحب السفينة الذي أخذ يخرق فيها خرقا، فإن تركوه الناس غرقوا وغرق معهم، وإن أخذوا على يديه نجوا ونجوا معهم. فقم فأنذر، وربك فكبر. لا يكن عندك أحد كائنا من كان أكبر من الله، الله أعلى وأجل، الله أكبر. فلا تخشى إلا الله عز وجل، ولا تخاف ولا تعظم إلا الله عز وجل، وليكن بذلك يقينك وإيمانك، فحينئذ لا تخاف من المستقبل، وحينئذ لا تبالي، لأن الله هو الذي يدبر الأمر، ونحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. وربك إلهك وسيدك ومعبودك وحبيب قلبك كبر وعظم، وربك فكبر. وثيابك، قال جمهور المفسرين أي قلبك، وقال ثياب ليجمع بين طهارة الظاهر والباطن، فقال وثيابك فطهر، أي عليك بأن تطهر نفسك، لأن الذي سينزل بك الحزن والكرب والهم والاضطرابات تلك المعاصي وتلك الآفات التي في القلب التي تحول بينك وبين نزول الرحمة. فأنت فيك شيء من الحسد، تنظر للناس وتقول لماذا هذا أحسن مني، وعندك شيء من الغل، إذا أحد مس لك طرفا يكون في صدرك غليانا، فيبدو غل في قلبك خفي، وما شابه من الآفات الاجتماعية التي تؤدي بنا إلى حلول البلاء والنقم. فطهر قلبك، لا غل ولا حسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا غل ولا حسد، لا بغي، لا عدوان، لا إثم، لا تجد في قلبه هذا. وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. إذا كان الناس اليوم يتوافقون على فعل منكرات وكبائر فلا تخالطهم في ذلك، ولا تصنع مثل صنيعهم، ولا تقل كل الناس يصنع ذلك، بل أهجر الرجز، أهجر المنكرات، أهجر الكبائر. أنت في غربة، وطوبى للغرباء، أناس صالحون في أناس سوء كثير تعرف منهم وتنكر. والرجز فاهجر، ولا تمنن، ولا تنظر إلى نفسك إذا كنت مصلية أو كنت حاجة أو كنت طالب علم أو كنت داعية أو كنت من أصحاب النفوس الطيبة والأخلاق الحسنة، لا تمنن على الله في زمن الغربة فتقول يا ربي أنا أصنع وأصنع، أنا أصلي وأصوم ثم أبتلى، لماذا أنا أبتلى؟ لا تمنن ولا تستكثر عملك، فعمل لا تحدث به نفسك ولا تنظر إليه وتحتقره في جنب نعمة الله، هذا العمل هو الذي يقبل عند الله. ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا حققت هذه الأمور كلها العملية اطمأن قلبك. فاخرج من هذه الخطبة ذاكرا لله على لسانك، فإن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أولئك هم الذين غفلوا، وأولئك هم الذين مأواهم النار كما أخبر الله جل وعلا. فلا تطمئن إلى الدنيا ولا تغفل بالدنيا، وإنما اجعل ربك في قلبك كبيرا، وعظمه على لسانك فأكثر من ذكره، وتواصل معه بالقيام، وتواصل معه في المناجاة والتبتل، وتعلم أسماءه، ولا تخالط الناس إلا في الشيء الحاج والضروري، واجعل قلبك له وحده سبحانه وتعالى، وانفض الدنيا من قلبك، واجعل الآخرة منك على بال، يطمئن قلبك فينالك ما نال إبراهيم، ولكن ليطمئن قلبي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.